أكيد مكملين معكم مستمعينا بفقراتنا، وبينضم لنا رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوش الأستاذ محمود درغلي. أهلا وسهلا فيك. سعد أوقاتكم جميعا، أوقات السادة المستمعين، وتحية إليك ولكادرك المتميز. شكرا. شو ما حكينا بنضل مخصرين. شكرا لك، نورتنا. متابعتكم الدائمة لنا عم تخجلنا، لا هاد واجبنا، هاد واجبنا، بس يكون في تفاعل. يعني نحن بنتمنى دائما يكون التفاعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يعني يكون في أكبر قدر من المشاركة الرياضيين عبر الصفحة. ونحن بابنا مفتوح، باب إذاعة أمواج، وهيدي الزاوية الرياضية اللي خصصناها لكم مفتوحة دائما لنضوي فيها على كل الأبطال، على كل الخامات، على كل النشاطات. وهيدي مو جديدة، هيدي الزاوية سنتين وطلعين بالثالثة بقى، أكيد هذا لازم حقنا، هذا واجب نضوي على كل الرياضيين. اليوم ما شاء الله نشيطة دائما دائرة التربية الرياضية، ودائما عندها تحضيرات بكافة الألعاب. خلينا نحكي شوي عن تحضيراتكم، عن نشاطاتكم، بشو حتشاركوا يعني على مستوى الألعاب الموجودة. نعم، نحن ببداية كل عام بيتم مخاطبتنا من قبل وزارة التربية أنه يطلب إليكم تنفيذ خطة النشاط الرياضي الفرعي للعام 2017-2018 من أجل تجهيز منتخبات مدارس محافظة طرطوس للمشاركة في البطولات المركزية. طبعا نحن انهينا بالفصل الأول لعبتين، هي كرة الطائرة والكرة القدم الحلقة الأولى، ضللنا بس المباراة النهائية تبعها بسبب ظروف الطقس والمنخفضات الجوية اللي عم تكون موجودة أجلنا المباراة النهائية. والآن نحن بصدد أطلقنا دوري كرة السلة الحلقة الثانية والثانوية، وبصدد إطلاق بطولات الريش الطائرة وكرة الطاولة والشطرنج وكرة القدم الحلقة الثانية، وبالإضافة إقامة بطولة السباحة الشتوية للمرة الثانية في تاريخ دائرة. يعني حيكون عندكم مشاركات، إذا بدنا نحكي بكرة السلة حتكون مشاركات ضمن طرطوس، بطولة محافظة طرطوس رح يمثل منتخبات المناطق. يعني نحن عندنا منطقة صافيطة، رح يمثل منتخب مشرف المنطقة، بالإضافة لكادر مثلا نحن متميز موجود هناك عليه يشكل منتخب محافظة، منتخب منطقة صافيطة. دريكيش نفس الكلام، القدموس، البانياس، المنطقة الثانية، المدينة، هي نهائيات على مستوى محافظة طرطوس كمدارس. نعم كمان هذا الكلام ينطبق على أغلبية الألعاب، كمان نفس الكلام، الريشة كمان نفس الكلام، وبكرة الطائرة أيضا أنهيناها بالفصل الأول وتم تتويجهم للطلاب والمدارس الفائزين. والسباحة كمان رح نراسل كل إدارات المدارس. إحنا بتعرفي في عنا نسخة ورقية مروسة كل إدارة المدارس وشروط والتعليمات التنفيذية، التعليمات التنظيمية والفنية اللي بتخص كل الألعاب والأعداد والشيء اللي له علاقة بتبرير غياب الطلاب والمدرس، وإذا في مذاكرة للطالب في موافقة من السيد المدير طبعا بإعادة المذاكرة له. يعني كل الأمور الفنية والتنظيمية نحن مستوفيها ومنحاول أنه نوصلها لإدارة المدارس. إذا ما وصلناها بنحاول نوصلها للمدرس التربية الرياضية ضمن المدرسة. والجمباز، الجمباز نحن كان عندنا نشاطين تم إنجازهم. نعم، معسكر المنتخب الوطني للبنات. نعم. كان بصالة المتفوقين. نعم، بصالة المتفوقين تابعة لمديرية تربية طرطوس. كانت إناث وذكور. إناث في طرطوس، الذكور كان المعسكر بدمشق. نعم. وبالإضافة اختبارات للمراكز التدريبية، مراكز تدريبية تابعة للاتحاد الرياضي والتابعة لتربية طرطوس. إجت لجنة من برئاسة رئيس اتحاد الجمباز ولجنة حكام حياديين، يعني اجوا اختبروا جميع الطلاب اللي تابعين للمركز التدريبي. نعم. طب اذا بدنا نحكي شوي عن المركز التدريبي للجمباز الفني. نعم. اليوم كيف الاستعدادات عندكم سواء ككادر سواء كمعنيين للإقلاع من جديد بأبطال بخامات؟ يعني هو فترة نوعا ما كان الحلقة الماضية بجوز كانت المدربين ندا. هلأ نحن للأماني يومت اللي اليوم اللي صار فيه نش بالصالة، تاني يوم كانت لجنة العزل اللي عزلت السقف المدرسة. هاي للأمان الواحد يحكي الإلو اللي عليه. نعم. يعني في تعاون من يعني بين. يعني هي بدها تحكي صعوبات ولكن ما بدها توجه اللوم. لا بالعكس بجزي ما نبصورته لأنه هي مدربة. نعم. هي كمدربة ما نبصورة الأمور الإدارية وشو عم يصير، لأنه ما لا تلام يعني بجوز ما بتعرف أو. المخاطبات بتجي للدائرة وعندي أنا رئيس شعب التدريب وبطولات في عندي مشرفين صالة. نعم. هي مدربة، هي اهتمامها بالدخول على الصالة وساعات التدريب. ساعات التدريب بتحمل حالها وتمشي. نعم. في مشرف صالة وفي رئيس شعب بطولات وتدريب وفي مشرف مراكز تدريبية. نعم. هلا للأمانة دائرة الأمن المدرسية تاني يوم كانت بعتي 3 مهندسين ورشة ليرجعوا يشوفوا شو الأسباب اللي أدت إلى النش أو تسرب بعض الأمطار من بتعرف إحنا محافظة خير ضلت أسبوع يعني هل هذا الحال طلع الأسباب ما إلى علاقة بشيء له علاقة بالعزل السابق، أسباب تانية إلى علاقة ببعض البنية يعني مو البنية مركبين شوديرات فوق، الشوديرات عم يدخل من ضمن المي عم تنش لداخل الصالة وإلا إنشائيا ما في أي شيء. واقترحوا كذا اقتراح وقلنا له نحن مع إذا فيكم تحلونا الموضوع بشكل سريع، وفي باب لازم ينعمل يتسكر يعني شغلات العلاج بسيطة. العلاج بصراحة هن الشباب ما قصروا وإن شاء الله قريبا فعلا التجهيزات بضمن الصالة رائعة. نعم. وجديدة، ولكن هي صالة تخصصية طب ما في منها بجوز 3 صالات بكل سهولة يعني نحن صال يعني شو اللي شجعنا يعني عذرا منك أنا كنت رئيس مكتب ألعاب فردي بالفترة ما قبل 2014 بتنفيذية طرطوس، بعدين نزلت رئيس دائرة التربية الرياضية، انا من الناس اللي كنت يعني متشجع انه يصير في صاله تخصصيه للجمباز والشيء اللي ما كنت فيني اعمله انا وبالتنفيذيه اديته لما كنت رئيس لما صرت رئيس دائره، يعني تعاوننا نحن والتنفيذيه وتعاوننا نحن واللجنه الفنيه للجمباز وتعاوننا مع اتحاد الجمباز من اجل ان يكون هناك صاله تخصصيه للجمباز. نعم. بل في شويه اشكالات بين المدربين التابعين للاتحاد الرياضي ما بدنا ما نبصدها نحكي عنه لانه لا ما نتابعين لنا لا تنظيميا ولا اداريا ولا ماليا. نعم. وفي حل هلا كنا باجتماع المره الماضيه مع بالاجتماع اللجنه التنفيذيه وهو بظن مغادر يعني اليوم عشان في متابعه من المكتب التنفيذي، زارنا الدكتور ابراهيم ابو زيد رئيس مكتب الالعاب الفرديه بالاتحاد. نعم. الرياضي العام الاسبوع الماضي وحكينا مطولا يعني حكى بكل امور اللي هو مشرف طرطوس للاتحاد الرياضي وهو كمان دكتور معنا كمان بلجنه بوضع المناهج كمان يعني في يعني نحن بنكن له كل الاحترام. شو وضع المناهج باعتبار نحن بسيره المناهج؟ المناهج اليوم كان عندنا بيان بمدرسه ميسلون. نعم. نحن مستضيفين دوره مركزيه لكره الطائره. نعم. هلا اليوم عملنا بيان وطلع التلفزيون مشكورين صوروا. نعم. بيان عملي نحن ما بحاجه وصلنا لهم فكرة للدارسين، طبعا الدارسين أخذوا الشيء النظري وطلعوا طبقوه، بس وصلنا فكرة لأكبر عدد من الناس الموجودة إنه نحن ما بحاجة على طول يكون في عنا قائم وعنا شبك وعنا ملعب مخطط وكرات لحتى نبدأ باللعبة، لا شريط وأربع خمس وسائل بسيطة للمرحلة التأسيسية اللي هي من 6 إلى 9 سنوات اللي هي اللي بتعطي فيها الأساسيات الألعاب. بصراحة ومحاضرنا الأستاذ نصر الدين سلامي كتير يعني كتير كان متميز ونوجه له كل الشكر. طبعا نحن دوراتنا بتتم بالتعاون مع مديريتين، مديرية التربية الرياضية والوزارة ومديرية الإعداد والتدريب. نعم. تشاركية بيناتنا بتطلع بالأخير بيطلع كتاب وزاري لتفعيل وتأهيل وصقل مدرسي التربية الرياضية ومدرسي المساعدين. هلأ بصراحة أنا حسب ما قريت اليوم من المهرجان اللي حضرته ومن الـ يعني من الـ ردة فعل الأطفال شيء جدا يعني الأطفال في أطفال قالوا اليوم أمتع يوم من بيمر علينا بحياتنا يعني وبأبسط وبأقل التكاليف يعني وضمن الزمن المخصص للحصة الرياضة. وطبعا بنشكر إدارة المدرسة من مدرسة ميسلون كمان على تعاونها معنا يعني ما تكلفنا بشيء شريط يمكن هذا أحد التعاون مع مديرية التربية وفي تعاون آخر. هلا نحن بالنهاية دائرة من دائرة التربية من دوائر مديرية التربية. نعم. بصراحة يعني ما عم نطلب شيء إلا وما عم يكون موجود. نعم. هلا نحن في شيء بيقول لك انه في ناس بتقول انه الرياضه المدرسيه متراجعه او متاخره او شو تقييمك انت بصراحه؟ هلا نحن انا حكيت عندك من زمان يعني نحن في اسباب معلله لهذا التراجع مو بكل المناطق طبعا بعض المناطق نعم نحن لما بيكون في عندنا خريجين من عام 1983 او 82 ل 86 موجودين عندهم قدم وظيفي فوق ال 27 سنه خدمه وعدد رح عم يكون فوق ال 80% من عدد مدرسين الرياضة عم يتم يعني عم كله عندهم أمراض العصر الركب السكري الضغط يعني أنا ما بخ يعني بقيس على يعني على أخواتي الكبار أو على نعم. على يعني أصدقائنا الكبار خبراتنا يعني ما عاد فيها تفوت تعطي الأنسي مثل لما بتكون عمرها 21 سنة طبعا هون نحن مننوه على خطوة كتير يعني بنشكر فيها السيد الوزير والسيد مدير التربية انه بعتولنا لمدة سنتين كل سنة 100 وكالة يعني ادخلولنا دماء جديدة نعم. للرياضة وحاولنا نسد تقريبا 30% من الشواغل في يمكن تعيين ناجحين بالإضافة انه استكملوها بموضوع تم تعيين جميع الناجحين يعني احنا مثلا 66 مجاز او فئة اولى بنسميهم قدموا على لو نجح 66 انا واثق السيد الوزير تم تعيين من خلال انه الاسباب المعلل لرفع السيد المدير لانه عندنا شواغر نحن عندنا شواغر في محافظه طرطوس بالتربيه الرياضيه وبالعكس يعني احنا حلقه متصله اذا ما كان المدرس نشيط والاداره متفهمه ومتعاونه وادوات متوفره طبعا ادوات متوفره هلا حكينا مثال بسيط انه ما ضروري أنا يكون عندي مضمار لحتى أطلع لاعب أو والهدف بالنهاية المغلوط إنه الهدف من درس التربية الرياضية ليس هو إعداد بطل هاي نقطة بتمنى هاي توصل لكل المستمعين إذا ما نحسب نعم صحيح. نعم إنه ليس الهدف من درس التربية الرياضية في المدرسة هو إعداد بطل نحن هدفنا هو إكساب هذا الطفل أكبر عدد من المهارات الأساسية أو الأساسيات في هذه الألعاب إذا كان حلقة أولى نعم طب نعم. أنا هون بدي أسأل أستاذ محمود في نعم. بعض الألعاب مغيبة بالريف نعم. بالريف نوعا ما نعم. على سبيل المثال الشطرنج كيف نعم. عم تتعاونوا مع المدارس نعم. لإيجاد ومع الاتحاد الرياضي لإيجاد صالات فعلا في عنا خامات نعم. في عنا ولكن يعني الوجهة اليوم فقط مركزة ضمن طرطوس بانياس أنا يعني نعم. من خلال استدافاتي بدي أنا أقل لك شغلي هلا نحن ذكرنا شطرنج بايام يعني مثلا بايام يعني بالايام اللي كان فيها حصه النشاط وفر نعم. وكان سعر الادوات كتير بسيط بصراحه يعني انا من خلال رؤيتي ومتابعتي ما كان يتم في مدرسه في محافظه طرطوس وليس مدينه طرطوس الا ما كانت تزود بادوات نعم. ولكن الان حصه النشاط ظلت مثل ما هي وارتفع سعر سعر الأداة 10 أضعاف سعره يعني أنا كدائرة تربية رياضية لما كان فيني يجيب 1000 طابة أوزع على مدارسي هلأ ما عاد فيني يجيب غير 100 طابة نعم بدي قسم على 10 لما كان بدي في إمكانية أن يجيب 1000 كرة قدم لوزع على 1000 مدرسة بتستحق أني أقدم لها إعانات أو كرة طائرة أو سلة أو حلقات مطاطية أو أقماع أو هلا نحن حاطين روائز يعني حاطين معايير شوي مصعبين أنه عدد التلاميذ بالمدرسة يكون أقل من 100 لفينا نعطي أدوات لأنه 2500 مدرسة بمحافظة طرطوس نحن غير قادرين أن نغطيها كلها بالأدوات نعم. لأنه حصة النشاط بقيت كما هي وصار في عنا كذا اجتماع بدورات مركزية ودرسنا أنه نحن لازم نرفع حصة النشاط الرياضي مشان التطبيق للمنهاج اللي بده يتم طرحه انه نحن يكون فيه الادوات الرياضيه متوفره نعم اكيد للحديث دائما تتم معك واكيد في عندكم ولو سريعا نحكي اذا عندكم تحضيرات عم تحضروا نحن لشيء. حاليا مستضيفين دوره مركزيه نعم. بكره الطائره نعم. ذكور لاحقا رح نتابع بالاناث مدرسات ومدرسات مساعدات بعدين رح نستضيف دورة مركزية بكرة القدم للصالات نعم. كمان ذكور وإناث وبالإضافة للبطولات الفرعية اللي نحن ذكرناها ورح نعين الناجحين نقول لهم ألف مبروك طبعا للمرة العاشرة نعم. وإن شاء الله يكونوا يعني على قدر المسؤولية وينشطوا معنا الرياضة شو ما كانت نوع الإمكانيات المتوفرة ضمن المدرسة. نعم أكيد الله يعطيك ألف عافية وللحديث تتم معك أكيد في الحلقات القادمة. بدي أشكرك رئيس دائرة التربية الرياضية في طرطوس الأستاذة محمود درغلي.